أو بعده وهو المستقبل دون طلبه. ومنه يحافظون في قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. والقسم الثالث فعل الأمر وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم مع طلبه، ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم مع طلبه. ومنه أقم في قوله تعالى أقم الصلاة. فالفعل الماضي يشارك الفعل المضارع المتعلق بالمستقبل ويفارقه من جهة الدلالة. فالفعل المضارع المستقبل لا يشتمل على الطلب، وأما الفعل الأمر وأما فعل الأمر فإنه يدل على الطلب، أي سؤال حدوث الفعل. ثم ذكر المصنف أحكام الأفعال. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، أي مبني على الفتح دائما، مبني على الفتح دائما، إما لفظا نحو حفظا، إما لفظا نحو حفظا، أو تقديرا نحو دعا وقالوا وسعى، فهو هنا مقدر. أما فعل الأمر فمبني على السكون دائما، فمبني على السكون دائما. وعبارة المصنف في قوله والأمر مجزوم أبدا موافقة لما عليه الكوفيون من أن فعل الأمر تابع المضارع غير مستقل برأسه، والفعل المضارع يجري فيه الجزم كما تقدم، فجعلوا له حكمه في البناء. والأصح أن يعبر بما تقدم من أن فعل الأمر مبني على السكون دائما، إما لفظا كما في احفظ، أو تقديرا كما في أقبلن، واسعى وافهما. ويعلم بهذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما، أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما، فهما مبنيان. أما فعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب الذي تقدم تعريفه من تغير أواخره لاختلاف العوامل الداخلة عليه. والفعل المضارع كما سبق حكمه الرفع، فهو مرفوع ما لم يدخله ناصب أو جازم. فالأصل في الفعل المضارع كونه مرفوعا ما لم يعمل فيه عامل من أدوات النصب أو الجزم. وقول المصنف والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قول أنيت، هو لبيان علامة المضارع باعتبار أوله، أنه يأتي في أوله أحد هذه الحروف الأربعة المجموعة في هذه الكلمة أنيت، أي أدركت الأمر الذي تطلبه، وهذا الجمع أحسن من جمعها في قولهم نأيت، فإنه من البعد، والأول من جهة المعنى أولى وأحلى. ثم ذكر المصنف رحمه الله عوامل النصب والجزم التي إذا دخلت على الفعل المضارع جرى عليه حكمها. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن إلى آخر ما ذكر. ولام كي تسمى عند النحاة لام التعليل، وأضيفت إلى كي لأنها تحل محلها، أي تقع بمعناها، أي تقع بمعناها. فلو حذفت هذه اللام وعوض عنها كي استقام المعنى، وقد تكون للعاقبة، وقد تكون للعاقبة أو زائدة للتعليل، أو زائدة للتعليل. والمراد بلام الجحود لام النفي، والمراد بلام الجحود لام النفي، وضابطها أن تسبق بما كان أو ما يكون، وضابطها أن تسبق بما كان أو ما يكون. وسميت لام النفي لام الجحود لأنها تؤدي المعنى المذكور، لأنها تؤدي المعنى المذكور. فمن نفى شيئا من الأفعال فقد جحده، فمن نفى شيئا من الأفعال فقد جحده. وقوله والجواب بالفاء والواو أراد الفاء والواو الواقعتين في أول الجواب، الواو والفاء الواقعتين في أول الجواب، فالناصبتان هما الواو والفاء، فالناصبتان هما الواو والفاء الواقعتان أول الجواب، وليس الجواب نفسه، وليس الجواب نفسه. ويشترط في الفاء أن تكون للسببية، أي لبيان السبب، ويشترط في الفاء أن تكون للسببية أي لبيان السبب، وفي الواو أن تكون للمعية، وفي الواو أن تكون للمعية. ويكون الفعل المضارع في الجواب منصوبا إذا جاء بعد نفي أو طلب، يكون الفعل المضارع في الجواب منصوبا إذا جاء بعد نفي أو طلب. والطلب ثمانية أشياء، والطلب ثمانية أشياء: الأمر والنهي والتمني والرجاء والدعاء والاستفهام والعرض والحظ، والعرض والحظ. ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى، ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى. أما الجوازم فهي 18 كما قال، وهي لم ولما إلى آخره. والجوازم المذكورة قسمان، أحدهما ما يجزم فعلا واحدا وهي لم وألم، لم وألم، ولما وألم، ولما وألم، ولا ولام الطلب، ولا التي للطلب، ولام الطلب، ولا التي للطلب. والطلب عندهم يجمع الأمر والنهي والدعاء، والطلب عندهم يجمع الأمر والنهي والدعاء. فهذه الأدوات إذا دخلت على المضارع جزمت فعلا واحدا فقط، والآخر ما يجزم فعلين، وهي بقية الجوازم. ويسمى الأول فعل الشرط والثاني جوابه، ويسمى الأول فعل الشرط والثاني جوابه. وقوله إذا في الشعر خاصة، أي أنها تكون جازمة ضرورة لاختيارا، أي أنها تكون جازمة ضرورة لاختيارا، فتجري في الشعر دون النثر. ومنع البصريون الجزم بها مطلقا وهو الصحيح، وجزم البصريون الجزم بها مطلقا وهو الصحيح. ومما ينبه إليه أن ألم المسبوقة بحرف الاستفهام فرع عن لم، فهما يعدان واحدا، ومثله لما وألما. إذ لو أريد إضافة همزة الاستفهام أول الحروف وعدها لقيل أيضا فيما تقدم في النواصب لن وألن، والجادة أن الفروع تتبع أصولها، أن الفروع تتبع أصولها فلا تعد رأسا. فلن فألن الداخلة عليها همزة الاستفهام فرع لن، وألم الداخلة عليها همزة الاستفهام فرع لم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. تقدم أن الكلمة ثلاثة أقسام: أحدها الاسم، وثانيها الفعل، وثالثها الحرف. وتتعلق أحكام النحو بهذه الأقسام الثلاثة. فأما أحكام الأفعال فقد فرغ منها وقدمها لقلتها، وأما أحكام الحرف فأهملها لاختصارها. فحكم الحرف دائما أنه مبني. فمثلا تقدم أن من الحروف هل، أن من الحروف هل، وهو مبني على السكون، وهو مبني على السكون. ولم يبقى سوى أحكام الاسم، وهي عظم أحكام النحو وجل ما في هذه الرسالة. فإن الاسم كما تقدم يأتي مرفوعا ومنصوبا ومخفوضا. فذكر المصنف أحكام مرفوعات الأسماء، ثم أتبعها بأحكام منصوبات الأسماء، ثم ختم بأحكام مخفوضات الأسماء. فهذه الجملة شروع في الثلث الأخير من أحكام الكلمة، وهي أحكام الاسم، مبتديا بمرفوعاته ثم منصوباته ثم مخفوضاته. فذكر أن المرفوعات سبعة، وهي مقسومة قسمين: أحدهما مرفوع مستقل، مرفوع مستقل، وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ، والخبر، واسم كان، وخبر، واسم كان وأخواتها، وخبر إنا وأخواتها، واسم وخبر إنا وأخواتها، الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ والخبر، واسم كان وأخواتها، وخبر إنا وأخواتها. والثاني مرفوع تابع، والثاني مرفوع تابع، وهو النعت والتوكيد والعطف والبدل. النعت والتوكيد والعطف والبدل. والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبدا، أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبدا. فمثلا كل فاعل فهو إيش؟ مرفوع. كل فاعل فهو مرفوع، وكل مبتدأ فهو مرفوع. وأما المرفوع التابع وهي الأربعة المعدودة آنفا، النعت والبدل والتوكيد والعطف، فإنها تتبع ما قبلها، فإن كان مرفوعا فهي مرفوعة، وإن كان منصوبا فهي منصوبة، وإن كان مخفوضا فهي مخفوضة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام أخوك ويقوم أخوك. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت، وضربتما، وضربتم، وضربتن، وضرب وضربت، وضرب وضربوا، وضربنا. شرع المصنف رحمه الله يبين المرفوعات واحدا واحدا، مبتدئا بالفاعل، فقال: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله، وهو مبني على ثلاثة أصول، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم، أنه اسم، فلا يكون فعلا ولا حرفا، فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه مرفوع، فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. والثالث أنه مذكور قبله فعله، أي يتقدمه فعل، أي يتقدمه فعل، كقول الله تعالى: يوم يقوم الناس، فقوله: الناس فاعل، فالفعل متقدم عليه. فإن كان الفعل متأخرا لم يكن الاسم فاعلا، كقوله تعالى: والله يريد، والله يريد. فالاسم الأحسن هنا ليس فاعلا على الأصح، بل هو مبتدأ كما سيأتي في بابه. وعيب على صاحب الأجرامية إدخاله أحكام الأسماء في حدودها، فالأصل أن الحكم خارج عن حد الشيء، يعني تعريفه، أن الحكم خارج عن حد الشيء، والحد أحد المعرفات. فسواء السبيل على الجادة المطروقة في العلوم اللغوية والعقلية أن يقال: الفاعل الاسم المذكور قبله فعله، فيكون هذا مبينا حد الفاعل وفق ما ذكره المصنف. فإذا قيل ما حكمه قيل هو مرفوع، فإذا قيل ما حكمه قيل هو مرفوع، فالحكم على الشيء غير حده، فالحكم على الشيء غير حده. وهذا معنى قولهم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أي معرفة حقيقته. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أي معرفة حقيقته، فهو شيء خارج عن الحقيقة. وأوضح من هذا أن يقال: الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو وقع منه، هو الاسم الذي قام به الفعل أو وقع منه. ففي جملة مات زيد يكون الموت قد قام بزيد، يكون الموت قد قام بزيد. وجملة صدق زيد يكون الفعل قد وقع من زيد، يكون الفعل قد وقع من زيد. فالفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل، يعني حل به وصار ملابسا له، أو وقع منه الفعل، أي صدر منه الفعل. ثم جعل المصنف الفاعل قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد، فهو مبين واضح. والمضمر لفظ يدل على متكلم، نحو أنا، أو مخاطب، نحو أنت. لفظ يدل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. وساق أمثلة الظاهر، فالفاعل فيها جميعا اسم ظاهر، زيد والزيدان إلى آخره، والفعل المتقدم فيها ماض أو مضارع، لأن فعل الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا، لأن فعل الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا. ثم ذكر أن الفاعل المضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وساق أمثلتها، وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب، ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا، ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا مع وقوعه كذلك. فكان الأولى في قسمة الفاعل أن يجعل قسمين، فكان الأولى في قسمة الفاعل أن يجعل قسمين، أحدهما صريح وهو الظاهر، سواء كان ضميرا أم غيره، سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب، أو مع قيد تكلم أو خطاب. هو الآخر المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد الغيبة، ما دل على مسماه بقيد الغيبة، والمقدر هو المستتر، نحو قوله تعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، فالفاعل في هذه الجملة ضمير مستتر تقديره أنت، ضمير مستتر تقديره أنت، فالفاعل هنا جاء مقدرا ولم يأتي ظاهرا صريحا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله ثاني مرفوعات الأسماء، وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله، وغيره يسميه نائب الفاعل، وغيره يسميه نائب الفاعل، وعليه استقر الاصطلاح النحوي، وعليه استقر الاصطلاح النحوي. فالمرفوع الثاني في اللسان المشهور عند النحاة هو نائب الفاعل، وسمي مفعولا لم يسمى فاعله لأنه في أصل الجملة يقع مفعولا به، لأنه في أصل الجملة يقع مفعولا به، فلما حذف الفاعل أقيم مقامه، فلما حذف الفاعل أقيم مقامه، كقولنا أحب الطلاب النحو، فالفاعل هنا الذي وقع منه الفعل هو الطلاب، فإذا حذف الفاعل صارت الجملة أحب النحو، وكان النحو في الجملة المتقدمة مفعولا به، أي الذي وقع عليه الفعل، فمع حذف الفاعل صار واقعا في مقامه، فيقال حينئذ المفعول الذي لم يسمى فاعله، ووفق ما استقر عليه الاصطلاح فهو نائب فاعل، وحده بقوله الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فهو مبني على ثلاثة أصول: أولها أنه اسم فلا يأتي فعلا ولا حرفا، فلا يأتي فعلا ولا حرفا، وثانيها أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا مجرورا، فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا مجرورا. وثالثها أن فاعله لا يذكر معه، أن فاعله لا يذكر معه، بل يحذف المتكلم الفاعل ويكتفي عنه بالمفعول، نحو قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم. فقوله المجرمون مفعول قام مقام فاعله ويسمى كما تقدم نائب فاعل. فأصل الجملة تعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، تعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، فلما حذف الفاعل أقيم المفعول مقامه. وهذا الحد يرد عليه انتقاد كما تقدم، وهو ذكر الحكم فيه. فالموافق للصنعة العلمية أن يقال فيه الاسم الذي لم يسمى فاعله، الاسم الذي لم يسمى فاعله أي لم يذكر معه. وتغيير تركيب الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول معه، يقع معه أيضا تغيير صورة الفعل، وهو الذي ذكره المصنف في قوله فإن كان الفاعل ماضيا إلى آخر كلامه. فالفعل الماضي إذا حذف مفعوله وأقيم مقام الفاعل لزم ضم أوله وكسر ما قبل آخره. فقولنا أحب الطلاب النحو إذا حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه قيل أحب النحو، فالفعل ضم أوله وكسر ما قبل آخره. والفعل المضارع إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه فإنه يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. ففي جملة يحب الطلاب النحو تكون يحب النحو، فيضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. وهذه هي القاعدة الكلية في أن الفعل عند التغيير يكون أوله مضموما في الماضي أو المضارع، ثم يفترقان فيما قبل الآخر. ففي الماضي يكسر ما قبله وفي المضارع يفتح ما قبله. ويسمى الفعل في كل مبنيا للمجهول، ويسمى الفعل في كل مبنيا للمجهول لجهالة فاعله. والأولى أن يقال يكون الفعل مبنيا للمفعول، لأن أسباب حذف الفاعل لا تختص بالجهالة فقط، فلحذفه أسباب أخرى. وشهر ذكر الجهالة لأنها أعظم الأسباب، فتسميته مبنيا للمجهول باعتبار أشهر أسباب حذف الفاعل. وأما باعتبار الأمر نفسه فإن الموافق أن يكون الفعل مبنيا للمفعول. وقد تتغير أبنية الفعل إذا جعل المفعول محل الفاعل بغير ما ذكرنا، لكن المذكور هو المشهور، وفي المطولات تفاصيل أخر. ثم ذكر المصنف أن نائب الفاعل الذي يسميه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان، ظاهر ومضمر.

فيكون المبتدأ الاسم العاري عن العوامل اللفظية، ويكون الخبر الاسم المسند إليه أي إلى الخبر. ومثل لهما فقال نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. فزيد والزيدان والزيدون في هذه الجمل الثلاث كل واحد منها واقع مبتدأ، وحكمه الرفع، وقائم وقائمان وقائمون كل واحد منها واقع خبرا وحكمه الرفع، فثلاثتها أسماء مرفوعة هي في الطرف الأول من كل جملة مبتدأ، وفي الطرف الثاني من كل جملة خبر. ثم ذكر المصنف أن المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما. والمضمر 12 نوعا، كلها ضمائر مبنية في محل رفع. والتحقيق أن المبتدأ في هذه الضمائر أنا وأنت وأنتم إلى آخرها هو أن، وما اتصل به حرف لا محل له من الإعراب، حرف لا محل له من الإعراب. فقولهم الفاعل أنا وأنتم وأنتم على وجه التقريب، على وجه التقريب. ثم ذكر أن الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل المثنى والجمع، لا ما يقابل المثنى والجمع الذي تقدم في باب الإعراب. فالمفرد عند النحاة يقع على معان، منها المفرد المقابل للمثنى والجمع، وهذا الذي تقدم في باب الإعراب وأحكامه. وتارة يراد بالمفرد ما يقابل الجملة وشبه الجملة، وهو المراد هاهنا. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لقوله لذلك أي للخبر بقوله قائم وقائمان وقائمون، مريدا بها المفرد، مريدا بها المفرد. فقائم وقائمان وقائمون باعتبار نوع الخبر يطلق عليها جميعا مفرد، وأما باعتبار نوع الكلمة فهي باعتبار الأحكام المتقدمة مفرد ومثنى وجمع. لكن المراد هنا عندهم بالمفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. والخبر غير المفرد جعله المصنف أربعة أشياء، والخبر غير المفرد جعله المصنف أربعة أشياء. الأول الجار والمجرور، الجار والمجرور، ومثل له بجملة في الدار في قولنا زيد في الدار. والثاني الظرف، ومثل له بقوله عندك في جملة زيد عندك. والثالث الفاعل مع فاعله، ومثل له بجملة قام أبوه في جملة زيد قام أبوه. والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له بقوله جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة. فالخبر في هذه الأمثلة الأربعة كله غير مفرد، كله غير مفرد. والتحقيق أن غير المفرد نوعان، جملة وشبه جملة، أن غير المفرد نوعان، جملة وشبه جملة. والجملة نوعان، اسمية وفعلية، والجملة نوعان اسمية وفعلية. وشبه الجملة نوعان، ظرف وجار ومجرور، ظرف وجار ومجرور. وهذا يجمع قسمة المصنف في الأمثلة التي ذكرها. فمثلا في جملة زيد عندك يكون الخبر شبه جملة يتعلق بالظرفية، وفي جملة زيد قام أبوه الخبر هنا جملة وهي جملة فعلية وذهب بعض النحاة إلى أن الخبر هو متعلق الجار والمجرور المقدر بقولنا كائن أو مستقر، أن الخبر هو متعلق الجار والمجرور المقدر بقولنا كائن أو مستقر. فمثلا زيد عندك تقديره زيد مستقر عندك، أو زيد كائن عندك، أو زيد كائن عندك، فهو متعلق الجار والمجرور ويقدر بقولنا كائن أو محذوف، وهو أقوى من المذهب الأول. وذهب بعض محقق النحاة إلى أن الخبر هو الجار والمجرور ومتعلقه، وهذا أقوى المذاهب الثلاثة، أن الخبر هو الجار والمجرور ومتعلقه، وهذا أقوى المذاهب الثلاثة، لكن المشهور هو الأول، وتقرير القواعد قد يسامح في الإتيان به وفق المشهور، فأبواب النحو خاصة لا يخلو منها باب من خلاف، بل قد يكون أصل الإعراب عندهم على مذهبين متقابلين، فالذي مثلنا له غير مرة مثلا من قولنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مذهب جماعة أنه يقال مرفوع ورفعه الضمة، فليست الضمة علامة الإعراب بل هي الإعراب نفسه، وهذا مبني على مسألة عندهم كبيرة، وهو هل الإعراب لفظي أو معنوي، لكن الذي جرينا عليه هو وفق المشهور، ومعرفة القواعد ولا سيما النحوية ووفق المشهور أمر واسع، لأن المقصود هو الأحكام، والأحكام عادة لا تتغير، لكن علل هذه الأحكام وحقائقها هو الذي يجري فيه الخلاف النحوي الدقيق، والخلاف النحوي الدقيق عامته لا حاجة لجمهور أهل العلم به. ومن هنا أشار ابن القيم والشاطبي أن من العلوم طويلة الذيل التي تشغل ويقل نفعها تفاريع النحاة، تفاريع النحاة قد يكون فيها طول تقل منفعته في مقابل الاشتغال بغيره من العلوم النافعة كعلوم الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم وليت عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا، ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله الخامس والسادس من مرفوعات الأسماء، وهو اسم كان وأخواتها، ثم ذكر بعده خبر كان، خبر إن وأخواتها، ثم سيذكر بعد ذلك فرعا من العوامل الداخلة على المبتدأ. فالعوامل الداخلة على المبتدأ وفق ما ذكره ثلاثة أقسام: أولها كان وأخواتها، وثانيها إن وأخواتها، وثالثها ظننت وأخواتها. والمخصوص بالرفع هو الأول والثاني، فالأول متعلقه اسم كان وأخواتها، اسم كان وأخواتها. فالخامس من المرفوعات هو اسم كان وأخواتها، وذكر حكمها بقوله: ترفع الاسم وتنصب الخبر، أي باعتبار منتهى عملها، أي باعتبار منتهى عملها، وإلا فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ويسمى المبتدأ اسم كان، ويسمى المبتدأ اسم كان، ويبقى الخبر خبرا لكان. وأخوات كان 11، وبضمهن إليها تصير عدتهن 12، وكلها أفعال تعمل كيفما تصرفت، تعمل كيفما تصرفت، أي لو كان مضارعا فإنه يعمل عمل ماضيه، فيكون يعمل عمل كان، إلا ما لا يتصرف منها بحال، وهما ليس اتفاقا وما دام على الصحيح، فهما لا يتصرفان بحال ويلزمان هذه الصورة. والأفعال زال وانفك وفتئ وبرح يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي، وهو النهي والدعاء. والأفعال زال وانفك وفتح وفتئ وبرح يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي، وهو النهي والدعاء. ودام يشترط لعملها تقدم ما المصدرية الظرفية، ودام يشترط لعملها تقدم ما المصدرية الظرفية، أي بأن تؤول ما وما بعدها ظرفا مصدريا. فقوله تعالى: ما دمت حيا، يعني دوام حياتي، دوام حياتي. ومثل المصنف لعملها بمثالين: أحدهما كان زيد قائما، كان زيد قائما، فزيد اسم كان مرفوع، اسم كان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، وقائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وسيأتي في المنصوبات. والآخر ليس عمر شاخصا، فعمر اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وشاخصا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح. فهاتان الجملتان أصلهما زيد قائم وعمر شاخص، زيد قائم وعمر شاخص. ثم لما دخل عليهما كان صارت الجملة الأولى كان زيد قائما، ودخل أخوه ليس على الجملة الثانية فصار وليس عمر شاخصا، فبقي المبتدأ على حكمه وهو الرفع وسمي اسم كان. وأما الخبر فقد نسخ حكمه، أي تغير، فالخبر حكمه الرفع. ولما دخلت عليه كان وإحدى أخواتها وهي ناسخة نسخته فصار منصوبا. نعم. ثم ذكر المصنف السادس، وهو خبر إن وأخواتها، وهي مقابلة في حكمها كان وأخواتها، وهي مقابلة في حكمها كان وأخواتها، وأشار إليه بقوله: فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. وأصل الحكم أنها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر، فالمحكوم برفعه هنا في هذا العامل هو الخبر فإنه يكون مرفوعا. وأخوات إن خمس، وبضمها إليها فعدتهن ست، وكلها حروف. ومثل لعملها بمثالين: الأول إن زيدا قائم، فزيد اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والآخر ليت عمرا شاخص، فعمرا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة وأصله عمرو، وشاخص خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والجملتان أصلهما كما تقدم زيد قائم وعمر شاخص، فلما دخلت عليها إن أخرجت المبتدأ عن حكمه بالرفع فصار منصوبا، وأبقت الحكم على الخبر فصار مرفوعا. ثم استطرد المصنف فذكر معاني هذه الحروف، وهذا من الأمور الزائدة عن المباحث النحوية، فهو أشبه بمباحث البلاغة من المباحث النحوية، ومن المآخذ الواردة على صناعة اللغة تداخل أنواعها بعضها مع بعض، فقد يدخل في علم ما ليس منه لقوة الصلة بين هذه العلوم، لقوة الصلة بين هذه العلوم. وإلا فالأصل أن يفصل كل علم عن غيره، لأن الفصل بين العلوم يسهل فهمها، والخلط بينها يوعر فهمها، فإذا شغل المتعلم في علم النحو بمباحث من مباحث البلاغة أو غيرها أثقل قلبه بما ليس من شغله الآن. فلو قدر فصله بأن لا يدخل فيه حتى يفرغ من النحو ويتلقاه في البلاغة سهل ذلك عليه. ثم أتم المصنف قسمة النواسخ بذكر ظننت وأخواتها، ولا رفع في متعلقها، فإن ظننت وأخواتها تنصب، فإن ظننت وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر، فلا مرفوع فيها، لكن هي تابعة لكان وإن باعتبار حكم النسخ، فالثلاث كلهن نواسخ، فذكر أحكامها باعتبار تتميم الباب، وإلا فلا رفع فيهما. وكلاهما يكون منصوبا لأنه مفعول لظننت وأخواتها، يكون الأول مفعولا أولا، ويكون الثاني مفعولا ثانيا، نعم. وبهذا نكون قد فرغنا من المرفوعات إيش؟ الأصلية ستة، المرفوعات الأصلية ستة فرغنا منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. لما فرغ المصنف من عد المرفوعات استقلالا أتبعها بعد المرفوع الذي يقع تابعا، وهو أربعة أشياء كما تقدم: النعت والبدل والعطف والتوكيد، وابتدأهن بالنعت وهو التابع الذي يبين متبوعه، بذكر صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به، بذكر صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به، ومثل له فقال: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، ومررت بزيد العاقل. فالعاقل في الجمل الثلاث تابعة للمنعوت أي الموصوف، وهو زيد، فهو موصوف بالعقل، وقد تبعه في إعرابه رفعا ونصبا وخفضا. ففي المثال الأول زيد مرفوع والنعت مرفوع، وفي المثال الثاني زيد منصوب والنعت منصوب، وفي المثال الثالث زيد مخفوض والنعت وهو كلمة العاقل مخفوضة أيضا. والمراد من هذه الأمثلة الأول، وهو النعت الذي يقع متعلقا بمرفوع، النعت الذي يتعلق بمرفوع، وهو قولنا قام زيد العاقل. فالعاقل نعت مرفوع لتعلقه بالمنعوت المرفوع وهو زيد. وهذه التبعية في التعريف ومقابله التنكير أوجبت بيان المعرفة والنكرة، فاستطرد المصنف في ذلك لتعلق النعت بالمنعوت فيما يتعلق بتعريفه وتنكيره. أما المعرفة فهي خمسة أشياء: الأول الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والثاني الاسم العلم وهو ما وضع لمعين بلا قيد، ما وضع لمعين بلا قيد نحو زيد ومكة، نحو زيد ومكة، والثالث الاسم المبهم، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول، اسم الإشارة والاسم الموصول. سمي مبهما لافتقاره إلى قرينة تبينه، لافتقاره إلى قرينة تبينه للعلم بمسماه، كإشارة أو صلة، كإشارة أو صلة نحو هذه وهذا والذي والتي. ورابعها الاسم الذي فيه الألف واللام أي المحلى بهما نحو الغلام، والمستقيم كما تقدم أن يقال المحلى بأل، لأن سنن العربية فيما كان من الكلام مركبا من حرفين فما فوقهما أنه ينطق بمسماه لا باسمه، فيقال أل ولا يقال الألف واللام. وعلى ما تقدم من مذهب السيوطي من تعلقه بأداة التعريف يقال هو الاسم الذي دخلت عليه أداة التعريف، الاسم الذي دخلت عليه أداة التعريف. والخامس ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، وسيأتي بيان معنى الإضافة. أما النكرة فهي اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، فلا يختص بواحد منه، فلا يختص بواحد منه نحو رجل وفرس، فهما اسمان دالان على واحد من هذا الجنس لا يختص بفرد دون عينه. وقربه المصنف فقال: كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. والمراد بهما أداة التعريف، فما دخلت عليه أداة التعريف فإنه يكون نكرة في أصله. وتبعية النعت لمنعوته، وتبعية النعت لمنعوته هي في رفعه وخفضه ونصبه وفي تعريفه وتنكيره، في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. وتقترن أيضا بالتبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه، في إفراده وتثنيته وجمعه، وفي تذكيره وتأنيثه، وفي تذكيره وتأنيثه. فصارت العلاقة بينهما من أربع جهات، فصارت العلاقة بينهما من أربع جهات: الأولى الرفع والنصب والخفض، الرفع والنصب والخفض. فإذا كان المنعوت مرفوعا فالنعت يكون مرفوعا، وهكذا في البقية. والثانية التعريف والتنكير، التعريف والتنكير. فإذا كان المنعوت معرفا صار النعت معرفا. والثالثة الإفراد والتثنية والجمع، الإفراد والتثنية والجمع. والرابعة التذكير والتأنيث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. هذا هو التابع الثاني من التوابع الأربعة، وهو العطف. والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف، والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف. فيكون قولهم العطف من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فيكون قولهم العطف من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. فتقدير الباب باب المعطوف، باب المعطوف. وحد العطف عندهم تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، ويسمى عطف النسق، ويسمى عطف النسق. والمراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف المعدودة هنا، أحد حروف العطف المعدودة هنا، وهي الواو والفاء وثم إلى آخر ما ذكر. واشترط في ما أن تسبق بمثلها، واشترط في ما أن تسبق بمثل، واشترط في إما أن تسبق بمثلها، نحو قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، فهي مسبوقة بمثلها. والمختار أنها ليست من حروف العطف، والمختار أنها ليست من حروف العطف، وأن العطف واقع بحرف الواو، وأن العطف واقع بحرف الواو. ومحل التبعية بين المعطوف عليه في الإعراب فقط، ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب فقط دون التعريف والتنكير. فإنه يجوز عطف المعرفة على النكرة وعطف النكرة على المعرفة، نحو: جاء محمد ورجل، وجاء رجل ومحمد، فيعطف أحدهما على الآخر. ومثل المصنف للأربعة، فمثل للمرفوع: قام زيد وعمر، ومثل للمنصوب: رأيت زيدا وعمرا، ومثل للمخفوض: مررت بزيد وعمر. ففي الجملة الأولى عمر معطوف على زيد، عمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. وفي المثال الثاني عمرا معطوف على زيدا، والمعطوف على المنصوب منصوب. وفي المثال الثالث عمر معطوف على زيد، والمعطوف على المخفوض مخفوض. ووقع في بعض النسخ المتأخرة من المقدمة الآجرامية تمثيله للعطف بالجزم بقول زيد لم يقم ولم يقعد، زيد لم يقم ولم يقعد، وهو مثال منتقد لا يصح. والأولى تمثيله بقوله: وإن تصبروا وتتقوا، وإن تصبروا وتتقوا. فتتقوا معطوف على تصبروا المجزوم، والمعطوف على المجزوم يكون مجزوما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. هذا التابع الثالث من التوابع الأربعة، وهو التوكيد، وله نوعان. الأول التوكيد اللفظي، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه، كقوله أخاك أخاك فالزمه، كقوله أخاك أخاك فالزمه. فكلمة أخاك الثانية توكيد لكلمة أخاك في الجملة الأولى في أول الجملة. والثاني التوكيد المعنوي، وحده اصطلاحا التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. والمؤكدات أربعة ذكرها المؤكدات خمسة ذكرها المصنف، وهي ألفاظ معينة معروفة. فالأول النفس، والثاني العين، فالأول النفس والثاني العين، والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما، والثالث كل، والرابع أجمع، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، والخامس توابع أجمع أي التي لا تستقل عنها، توابع أجمع التي لا تستقل عنها فتجيء معها، وهي أكتع وأبتع وأبصع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، ويراد منها تقوية التوكيد، ويراد منها تقوية التوكيد. ومحل التبعية هنا هو في الإعراب، ومحل التبعية هنا هو في الإعراب والتعريف والتنكير، والتعريف والتنكير. لكن التبعية بالتنكير في التوكيد المعنوي مختلف فيها. ومثل المصنف له بثلاثة أمثلة، أحدها قام زيد نفسه، فنفسه توكيد مرفوع، وثانيها رأيت القوم كلهم، فكلهم توكيد منصوب، وثالثها مررت بالقوم أجمعين، فأجمعين توكيد مخفوض. والمراد منها في باب الرفع هو الأول، لكنه استطرد ليقرر به ما سيأتي من وقوع النصب والخفض في هذه التوابع الأربع. والجملة الثالثة هي التي يجري فيها ذكر أكتعين وأبصعين مع كلمة أجمعين لو أريد ذكرها، فلا تستقل مثلا كلمة أبتعين بأن تقول مررت بالقوم أكتعين، وإنما تقول مررت بالقوم أجمعين أكتعين أو أبصعين، فتجيء تابعة لأجمعين مقرونة بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. ذكر المصنف التابع الرابع من التوابع الأربعة وهو البدل، وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه، التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه. والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به، مخصوصة بالإعراب كما صرح به. ولا يختص بالأسماء فيقع في الأفعال، فيقع في الأفعال أيضا. ومنه قوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم بأنعام وبنين. فالفعل أمد وقع هنا تبعا، فالفعل أمد في الجملة في الآية الثانية وقع تبعا للفعل الأول بدلا منه في الآية التي قبله. بل يقع في الحروف أيضا على وجه الغلط، بل يقع في الحروف أيضا على وجه الغلط كما سيأتي. وأقسامه أربعة ذكرها المصنف وأتبعها بأمثلة أربعة. الأول: بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء، فيكون البدل عين المبدل منه، فيكون البدل عين المبدل منه. والتعبير بقولنا: بدل كل من كل أجمع في البيان، بدل كل من كل أجمع في البيان، لأنه يدل على نفس معناه من كل جهة، لأنه يدل على نفس معناه من كل جهة. ومثل له بقوله: قام زيد أخوك، قام زيد أخوك، فأخوك بدل زيد، وهو بدل شيء من شيء، وزيد مرفوع وأخوك بدل مرفوع. والثاني: بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء كان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر، سواء كان أقل من الباقي أو مساويا له أم أكثر. ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع، ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع. والأفصح أن يقال، والأفصح أن يقال: بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، فإن دخول ال على بعض وكل مختلف في فصاحتها، مختلف في فصاحتها. فالتعبير عن هذا بقولنا: بدل بعض من كل أحسن. ومثل له بقوله: أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، فالثلث بعض الرغيف، بعض الرغيف، فالثلث بعض الرغيف. وجاء مقرونا بضمير يعود على المتبوع، وجاء بضمير مقرون يدل، وجاء مقرونا بضمير يدل على المتبوع في قوله ثلثه. والثالث: بدل الاشتمال، والثالث بدل الاشتمال، فيكون البدل من مشمولات المبدل منه، يكون البدل من مشمولات المبدل منه ومشتملاته، فبينهما ارتباط بغير الكلية والجزئية، فبينهما ارتباط بغير الكلية والجزئية. وأخرجت هاتان العلاقتان الكلية والجزئية لأنهما واقعان في النوعين الأول والثاني من البدل، لأنهما واقعان في النوعين الأول والثاني من البدل. ومثل له بقوله: نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، فعلمه من مشتملات زيد، فزيد يشتمل على أشياء منها العلم، فهو مشمول له، فيكون هذا بدل اشتمال، فيكون هذا بدل اشتمال. والرابع: بدل الغلط، بأن تريد كلاما وسبق على لسانك غيره. ومثل له المصنف بقوله: رأيت زيدا الفرس، وأردت، وقال في بيان وجه التمثيل: أردت أن تقول الفرس، يعني رأيت الفرس، فغلطت وأبدلت زيدا منه، فغلطت فأبدلت زيدا منه، فالفرس بدل زيد وهو بدل غلط. وسمى ابن هشام هذا النوع البدل المباين، لأن أفراده لا تختص بالغلط، ففيه بدل غلط وفيه بدل سهو ونسيان إلى غير ذلك من أنواع التي ذكرها هو ثم السيوط. فالجامع لها بأن يقال البدل المباين أي المغاير، البدل المباين أي المغاير. ففي المثال زيد علم على رجل، والفرس هو مجعول في كلام العرب على حيوان من الحيوانات، ويقع هذا النوع في الحروف، تقول جاء محمد من إلى المسجد، تقول جاء محمد من إلى المسجد، أردت أن تقول جاء محمد إلى المسجد فسبق على لسانك من فذكرته غلطا، فهو من هذا النوع ويكون فيه بدل للحروف. فبدل الحروف يقع في بدل الغلط، فبدل الحروف يقع في بدل الغلط. وبهذا استكملنا التوابع الأربعة، وهي إيش؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل، وتجيء في المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات، إذ هي تابعة لما قبلها، فإن كان مرفوعا فهو مرفوع، وإن كان منصوبا فهو منصوب، وإن كان مخفوضا فهو مخفوض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسمنا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما فرغ المصنف من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع، أتبعه ببيان الحكم الثاني وهو النصب، مبينا منصوبات الأسماء، وعقد ترجمة جامعة لها ثم فصلها نظير ما تقدم في مرفوعات الأسماء، تسهيلا على الطالب وتشويقا له. وتكون المعدودات من المنصوبات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا، بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا وهو الظرف، وبجمع خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها في واحد، وبجمع خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها في واحد، لأنهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وتفصيل عد التابع 4 أشياء، وتفصيل عد التابع 4 أشياء. فإذا عدت المذكورات على هذا النحو صارت 15، واختلف في عدها على وجوه أخر، فهم متفقون على كونه أراد 15، لكن هم مختلفون بعد ذلك هل ذكر 15 أم لا. فعلى ما ذكرناه من الجمع والتفريق تكون 15، وعلى قول آخر عدت 14، ثم اختلف في 15 الذي لم يعد. وعلى القول بذلك فإن أحسن ما يقال في الخامس عشر أنه مفعول ظننت الذي تقدم عنده في باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ولم يذكره هنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر.

هو مصدر لم يجري على فعله، فالفهم شيء والإعجاب شيء آخر، فالفهم شيء والإعجاب شيء آخر. وأما المفعول المطلق فهو اسم الحدث الذي يكون جاريا على فعله إما حقيقة أو حكما، اسم الحدث الذي يكون جاريا على فعله إما حقيقة أو حكما، كقولك مثلا قمت قياما، قمت قياما، وكذلك قمت وقوفا، فإن قياما مفعول مطلق وفعله قمت من جنسه بلفظه، وأما قمت وقوفا فالوقوف والقيام من جنس واحد وإن اختلف الفعل. وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهو مبني على ثلاثة أصول، أحدها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وثانيها أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، وثالثها أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وهذا تقريب وفق الاستعمال المشهور عند النحاة، وهذا تقريب على وجه الاصطلاح المشهور عند النحاة في بناء الأمثلة بقولهم ضرب يضرب ضربا، بقولهم ضرب يضرب ضربا. فالثالث هو المعدود مصدرا على وجه التقريب، ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا. فالأول اللفظي هو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، وما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا، قتلته قتلا، فقوله قتلا مفعول مطلق منصوب، مفعول مطلق منصوب، ولفظه موافق لفظ فعله ومعناه، ولفظه موافق لفظ فعله ومعناه. والآخر المعنوي وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه، ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما جلست قعودا والآخر قمت وقوفا. فالقعود وافق الجلوس لكنه ليس من لفظه فهو يشاركه في المعنى، ومثله يقال في القيام والوقوف، فالوقوف وافق فعله لكن في معناه دون لفظه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله الثالث والرابع من منصوبات الأسماء، وهما ظرف الزمان وظرف المكان، ويقال لهما المفعول فيه. وظرف الزمان ظرف يبين زمن حصول الفعل، ظرف يبين زمن حصول الفعل. وظرف المكان ظرف يبين مكان حصول الفعل. وحد المصنف ظرف الزمان بقوله اسم الزمان المنصوب بتقدير في، اسم الزمان المنصوب بتقدير في، فهو مبني على أربعة أصول، أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وثانيها أنه اسم مختص بالزمان، أنه اسم مختص بالزمان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، كقولك متى أتيت فيكون الجواب في المساء، فيكون الجواب أتيت مساء، فيكون الجواب أتيت مساء. والثالث أنه منصوب فلا يكون مخفوضا ولا مرفوعا، أنه منصوب فلا يكون مخفوضا ولا مرفوعا. والرابع أنه منصوب بتقدير في، أي متضمن معناه، أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معناه. ثم ذكر 12 اسما من أسماء الزمان، هي اليوم والليلة وغدوة إلى آخرها، فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان. مثاله سرت ليلة، مثاله سرت ليلة، فليلة ظرف زمان منصوب. وحد المصنف ظرف المكان بقوله وهو اسم المكان المنصوب بتقدير في، اسم المكان المنصوب بتقدير في، وهو مبني على 4 أصول أيضا. أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وثانيها أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسما اسم غير المكان، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، كقول أين محمد فيقال أمام المسجد، أين محمد فيقال أمام المسجد. والثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والرابع أنه منصوب بتقدير في، أي متضمن معناه، أي متضمن معناه، فيتعذر، لكن يتعذر في مواضع تقديره بذلك. فظرف المكان عند يتعذر معه التقدير بفي، ولهذا نبه الكفراوي في شرحه أن التقدير على معنى في لا على لفظ في، فهو اسم مكان، فهو اسم المكان المنصوب على تقدير معنى في، على تقدير معنى في، فإذا تعذر وجوده لفظا كان وجوده معنى مقطوعا به. واسم المكان على ما ذكرناه من التحرير هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في، هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في. ثم ذكر 12 اسما من أسماء المكان، وهي أمام وخلف وقدام إلى آخر ما ذكر، فإذا جاءت في جملة على تقدير في أو معناها على ما تقدم تحريره أعربت ظرف مكان. مثاله جلست أمام المعلم، فأمام ظرف مكان منصوب على الظرفية. وظرف الزمان والمكان يجمعهما كما تقدم اسم المفعول فيه، اسم المفعول فيه، ويعرف بقولنا هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو بمعناه، يقدر بفي أو معناها. وحكم المفعول فيه هو النصب، لأن أصله إما أن يكون ظرف زمان وإما أن يكون ظرف مكان. وقوله في كل وما أشبه ذلك إشارة إلى كثرة الأنواع لاسم الزمان والمكان مما لم يذكر، فهو ذكر جملة منها هي المشهورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ذكر المصنف رحمه الله 5 المنصوبات، وهو الحال، وحده بقوله: الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، وهو مبني على 3 أصول. أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا هو الغالب فيه، وقد يجيء جملة أو شبه جملة، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات، أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات. فالمفسر لما أبهم من الذوات هو التمييز، فالمفسر لما أبهم من الذوات هو التمييز كما سيأتي. فالحال متعلق بتفسير الهيئة التي علقت بالفعل أي الصفة، فالحال متعلق بتفسير الهيئة التي علقت بالفعل يعني صفة الفعل. وقوله إن بهم غير فصيحة، وقوله إن بهم غير فصيحة، وحملها على الفصيح بأن تكون أبهما، أبهما، فيكون الحال اسم منصوب مفسر لما أبهم من الهيئات، اسم منصوب مفسر لما أبهم من الهيئات. وضابطها صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف، وضابط الحال صحة وقوعها جوابا لسؤال أداته كيف. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة، أولها جاء زيد راكبا، وثانيها ركبت الفرس مسرجا، وثالثها لقيت عبد الله راكبا. فالجملة الأولى ففي المثال الأول راكبا، وفي الثاني مسرجا، وفي الثالث راكبا، كلها تعرب حالا، لأن كل واحد من الكلمات الثلاث جاء مفسرا لهيئة الفعل. فمثلا في المثال الأول جاء زيد راكبا يبين صفة مجيئه، يبين صفة مجيئه، فالفعل الذي تعلق بزيد هو المجيء المدلول عليه بفعل جاء، وبينت صفة الفعل بقوله راكبا، فلم يجئ زيد ماشيا. ثم ذكر المصنف شروط الحال وهي ثلاثة، أولها أنه لا يكون إلا نكرة فلا يكون معرفة، أنه لا يكون إلا نكرة فلا يكون معرفة، وثانيها أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم تذكر الحال لكان الكلام تاما، فلو قلت جاء زيد صار الكلام تاما، فالحال فضلة تبين صفة فعل مجيئه. وثالثها أن صاحبها لا يكون إلا معرفة، أن صاحبها لا يكون إلا معرفة، وما جاء نكرة فهو يؤول بالمعرفة، وما جاء نكرة فهو يؤول بالمعرفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ذكر المصنف رحمه الله السادس من منصوبات الأسماء وهو التمييز، وحده بقوله هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، فهو مبني على ثلاثة أصول، أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وثانيها أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا مجرورا، وثالثها أنه مفسر لمن بهم من الذوات، مفسر لمن بهم من الذوات. وتقدم أن الفصيح أن يقال أبهم من الذوات، فمتعلق التمييز أنه يفسر الذوات، وأما الحال فإنه يفسر الهيئات. فالتمييز هو اسم مفسر لما أبهم من الذوات، اسم مفسر لما أبهم من الذوات. ومثل له المصنف بسبعة أمثلة، أحدها تصبب زيد عرقا، فعرقا تمييز منصوب. وثانيها تفقأ بكر شحما، فشحما تمييز منصوب، وثالثها طاب محمد نفسا، فنفسا تمييز منصوب، ورابعها اشتريت 20 كتابا، فكتابا تمييز منصوب، ورابعها ملكت 90 نعجة، فنعجة تمييز منصوب، وسادسها وسابعها زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، فأبا في المثال الأول تمييز منصوب، ووجها في المثال الثاني تمييز منصوب. ثم ذكر المصنف شروط التمييز وهي 2، أولهما أنه لا يكون إلا نكرة، أنه لا يكون إلا نكرة فلا يكون معرفة، وثانيهما أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم يذكر لكان الكلام تاما، فلو لم يذكر لكان الكلام تاما، وهذا في الغالب، فقد يأتي قبل تمام الكلام، فقد يأتي قبل تمام الكلام نحو 20 درهما عندي، 20 درهما عندي، فهو أتى قبل تمام الكلام، فلو قلت 20 درهما وسكت لم يتم كلام تحسن فائدة السكوت عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا تاما، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام أحد إلا زيد أو إلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وبسوى وسوى وسواء وجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. أشار المصنف رحمه الله إلى 7 من المنصوبات وهو المستثنى، وترجم له بالاستثناء لأن الاستثناء أصل كلي له أحكام، ومن أفراد أحكامه المستثنى، ومن أفراد أحكامه المستثنى. وقد عدل بعضهم إلى الترجمة بقولهم باب المستثنى، فالذي يقع عليه النصب هو المستثنى، وأما الاستثناء فهو صفة الكلام ويتعلق به أحكام متفرقة للمستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء. فالمراد بحكم النصب الذي يقع عليه بسبب الاستثناء هو المستثنى، والمستثنى ما دخلت عليه إلا وأخواتها، ما دخلت عليه إلا وأخواتها، فهو اسم واقع بعد إلا، فهو اسم واقع بعد إلا. والاستثناء إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواته، إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها. ويسمى السابق لإلا وأخواتها مستثنى منه، ويسمى السابق لإلا وأخواتها مستثنى منه. واستفتح المصنف مسائل الباب ببيان أدوات الاستثناء، فقال: وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير إلى آخره، ولا يريد بالحرف ما يراد به عند النحاة عادة، إذ ليست المذكورات كلها منه، وإنما الحرف عنده هنا مؤول على المعنى اللغوي، وإنما الحرف هنا عنده مؤول على المعنى اللغوي وهو الكلمة، فكأنه يقول: وكلمات الاستثناء 8، إذ ليست كل هذه الأدوات حروف، فمنها ما هو اسم ومنها ما هو متردد بين الفعلية والحرفية، والجامع لهن هو الأداة، فيقال أدوات الاستثناء. فإذا قلنا أدوات الاستثناء اندرج فيها الأنواع كلها، فيندرج فيها الاسم والحرف وما هو متردد بين الفعلية والحرفية من أدوات الاستثناء. ثم ذكر حكم المستثنى بإلا، وبين أن له ثلاثة أحكام. فالحكم الأول نصبه على الاستثناء فقط، نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا. ومعنى كونه تاما أن يذكر المستثنى منه، أن يذكر المستثنى منه، وهو كما سبق المتقدم على أداة الاستثناء، المتقدم على أداة الاستثناء. ومعنى كونه موجبا أي مثبتا، لا يسبقه نفي ولا شبه النفي، لا يسبقه نفي ولا شبه النفي. ومثل له المصنف بقوله قام القوم إلا زيدا، وقوله خرج الناس إلا عمرا. فهذان المثالان الكلام فيهما تام، الكلام فيهما تام، لأن المستثنى منه مذكور، لأن المستثنى منه مذكور، وكلاهما موجب أي غير منفي، فهما واردان على الإيجاب أي الإثبات المقابل للنفي. فحينئذ يكون المستثنى منصوبا، يكون المستثنى منصوبا، فزيدا وعمرا في الجملتين مستثنى منصوب، مستثنى منصوب، لأن الكلام في الجملتين تام موجب، لأن الكلام في الجملتين تام موجب، فيكون المستثنى منصوبا، فيكون المستثنى منصوبا. والحكم الثاني نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا، إذا كان الكلام تاما منفيا، بأن يذكر معه المستثنى منه، بأن يذكر معه المستثنى منه، لكنه يكون منفيا يعني يسبقه نفي، ويلحق بالنفي النهي والاستفهام، النفي النهي والاستفهام. والأولى أن يقال إذا كان الكلام تاما غير موجب، ليجمع النفي والنهي والاستفهام، ليجمع النفي والنهي والاستفهام. فإذا كان الكلام تاما، فإذا كان الكلام تاما غير موجب ويندرج فيه النفي والنهي والاستفهام، فإنه يجوز نصبه ويجوز إعرابه على حسب العوامل. ومثل له المصنف بقوله ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. فالكلام هنا تام لأنه قد ذكر فيه المستثنى منه وهو غير موجب، غير موجب، فهو منفي بما، فيجوز أن تنصب زيدا ويكون مستثنى منصوب، ويكون مستثنى منصوبا. ويجوز أن تعربه باعتبار العوامل، فزيد بدل القوم وهو مرفوع لأنه فاعل، القوم مرفوع ويكون زيد بدلا من القوم، فيجوز فيه الرفع والنصب في هذا المثال بالشرط المذكور إذا كان الكلام تاما غير موجب. والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا، إعرابه حسب العوامل وذلك إذا كان الكلام ناقصا. ومعنى كونه ناقصا أن لا يذكر معه المستثنى منه، أن لا يذكر معه المستثنى منه، فيفتقر فيه العامل إلى معموله ولا يكون إلا منفيا. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة، الأول ما قام إلا زيد، والثاني ما ضربت إلا زيدا، والثالث ما مررت إلا بزيد. فالمستثنى في الأمثلة الثلاثة أعرب حسب العوامل، لأن الكلام ناقص فلم يذكر المستثنى منه وهم القوم، فلم يذكر المستثنى منه وهم القوم، ووقع الكلام منفيا، ووقع الكلام منفيا، فيعرب حينئذ حسب العوامل المتقدمة عليه رفعا ونصبا وخفضا. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير، وأنه مجرور، وذلك بالإضافة، وأنه مجرور يعني محفوظا وخافضه الإضافة. ثم ذكر حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وبين أن له حكمين، أحدهما جواز نصبه على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر، على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر، والثاني خفضه على أنها حروف جر، خفضه على أنها حروف جر. ومثل له المصنف بقوله قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. فزيدا وزيد وقع منصوبا لأنه مفعول به، ووقع مجرورا لأنه اسم محفوظ، فهو يكون مفعولا لأن فاعله مستتر وجوبا، ويجوز أن ويكون حينئذ حاشا يكون فعلا، وإذا خفض يكون حرف جر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. ذكر المصنف رحمه الله الثامن من منصوبات الأسماء، وهو اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس. فترجمته بقوله باب لا باعتبار الأداة، باعتبار الأداة. أما الاسم المنصوب فهو اسم لا النافية للجنس. ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاثة. فالحال الأولى أن اسمها إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، أن اسمها إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، وإن كان مفردا يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمضاف هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، والمضاف هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، كقولك عبد الله، كقولك عبد الله، فكلمة عبد هنا تسمى مضافا لتقييدها بنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. وشبه المضاف ما تعلق به شيء من تمام معنى، ما تعلق به شيء من تمام معنى. فالمفرد هنا واقعا مقابل المضاف وشبه المضاف، مقابل المضاف وشبه المضاف. وشبه المضاف ما تعلق به شيء من تمام معنى، كقولك ذاكرا ربك، كقولك ذاكرا ربك. فلو قلت ذاكرا لم يتبين للسامع المراد كاملا، فإذا قلت ذاكرا ربك تم المعنى. ونصب لا اسمها، ونصب لا لاسمها يكون بشروط ثلاثة، ونصب لا لاسمها يكون بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة، وثانيها أن يكون اسمها متصلا بها، أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول عنها ولو بالخبر، أي يكون غير مفصول عنها ولو بالخبر، وثالثها أن لا تكرر لا، وثالثها أن لا تكرر لا. وزيد شرط الرابع وهو ألا تكون مقترنة بحرف جر، ألا تكون مقترنة بحرف جر، ومثل له المصنف بمثال واحد: لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. فرجل اسم لا مبني على الفتح، اسم لا مبني على الفتح. والحال الثانية أنها لا تؤثر عملا، لا تؤثر عملا، وذلك إذا لم تباشر النكرة فيجب الرفع، وذلك إذا لم تباشر النكرة فيجب الرفع، ويجب تكرارها كما ذكر المصنف، والمختار أنه لا يجب، ويجب تكرارها كما ذكر المصنف والمختار أنه لا يجب. ومثل له المصنف بمثال واحد هو: لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة. فلا هنا حرف نفي ملغي، حرف نفي ملغي، وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر، ورجل مبتدأ مؤخر، ورجل مبتدأ مؤخر. ثم في الجملة التي بعدها المعطوفة عليها ولا امرأة تكون لا حرف نفي ملغي أيضا، وامرأة معطوف على رجل وهو مرفوع. والحال الثالثة جواز إعمالها وإلغائها، جواز إعمالها وإلغائها، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة كما مثل المصنف. فلا هنا باشرت النكرة وتكررت، فلا هنا باشرت النكرة وتكررت، فيجوز إعمالها وأن يكون عملها النصب، ويجوز إلغاؤها فيعرب حسب عوامل الإعراب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: إن المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. ذكر المصنف الاسم التاسع من منصوبات الأسماء وهو المنادى، وحده اسم وقع عليه الطلب بياء أو إحدى أخواتها، اسم وقع عليه الطلب بياء أو إحدى أخواتها، وأخواتها هي الهمزة وأي وأيا، الهمزة وأي وأيا، وآ بالمد، وآ بالمد، وهيا، وآ بالمد، وهيا، وآي، وآي. فالأصل في النداء كونه متعلقا بطلب بواحد من هذه، بواحدة من هذه الأدوات، وأم النداء هي الياء، وأم النداء هي ياء، وأم النداء هي ياء. أيهما صح، هي الياء ولا هي ياء؟ ها؟ ياء، مو بالياء، الياء الحرف هذا، لكن ياء هي ياء، فهي أم الباب، فإذا نادى أحد أحدا قال له يا فلان، فهي أم الباب. وبوب المصنف باب المنادى دون تقييده بشيء، لأن للنداء أحكاما مختلفة كما سيأتي. فللمنادى حالان، فللمنادى حالان: الحال الأولى البناء على الضم، البناء على الضم، وذلك إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مخصوصة أو نكرة مقصودة، يعني مخصوصة أو نكرة مقصودة. والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين، النكرة التي يقصد بها واحد معين. فيبنى المنادى هاهنا، ويكون بناؤه على ما يرفع به، ويكون بناؤه على ما يرفع به. فإذا كان يرفع بالضم صار البناء على الضم، وإذا كان يرفع بالألف كما في المثنى صار البناء على الألف، وإذا كان يرفع بالواو كما في جمع المذكر السالم صار البناء على الواو، فهو مبني على ما يرفع به. فقول المصنف رحمه الله على الضم من غير تنوين باعتبار أن علامة الرفع الأصلية هي الضم. ومثل له المصنف بمثالين، فمثل للمفرد العلم بقوله يا زيد، فزيد علم منادى مبني على الضم، علم منادى مبني على الضم. ولو كان يا زيدان الإعراب علم منادى مبني على الألف لأنه مثنى. ومثال النكرة المقصودة يا رجل، يا رجل، فرجل منادى مبني على الضم، مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة. وتقدم أن النكرة المقصودة أن يكون المخاطب بها معينا، أن يكون المخاطب بها معينا عند المتكلم، كمن أراد أن ينادي أحدا بعينه ولا يعرف اسمه فإنه يقول يا رجل، فإنه يقول يا رجل. والحال الثانية النصب، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف، وذلك إذا كان المنادى نكرة مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. والمراد بالنكرة المقصودة والمراد بالنكرة غير المقصودة ما لا يراد بها واحد معين، ما لا يراد بها واحد معين، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، من غير قصد تعيين واحد ممن حوله، فهو ينادي في الناس رجاء أن يسمعه أحدهم فيقول يا رجلا خذ بيدي. فرجلا منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة، لأنه نكرة غير مقصودة، فصار بين قولنا يا رجل وقولنا يا رجلا فرق، فالنكرة في الأول مقصودة أم غير مقصودة؟ مقصودة، وفي الثاني غير مقصودة. وهذا من شواهد جلالة النية، حتى أنها تؤثر في المباني كما تؤثر في المعاني. ولذلك عند النحاة مواضع أثرت فيها النية، أثرت فيها النية في إعرابها. وقد ذكر جملة مستكثرة منها السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر النحوية. ومثال المضاف يا عبد الله اصبر، يا عبد الله اصبر، فعبد منادى منصوب لأنه مضاف. ومثال الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزت، يا ذاكرا ربك فزت، فذاكرا شبيه بالمضاف وهو منادى منصوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. ذكر المصنف رحمه الله العاشر من منصوبات الأسماء، وهو المفعول من أجله، ويقال له أيضا المفعول لأجله، المفعول لأجله، ويقال له أيضا المفعول له، المفعول له. وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وهو مبني على ثلاثة أصول. أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وثانيها أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، وثالثها أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فهو يقع جوابا لسؤال مقدر لما وقع الفعل، فهو يقع جوابا لسؤال مقدر لما وقع الفعل، فيكون الجواب بالمفعول لأجله، فيكون الجواب بالمفعول لأجله. ومثل له المصنف بمثالين: الأول قام زيد إجلالا لعمرو، قام زيد إجلالا لعمرو، فإجلالا مفعول لأجله منصوب، يعني لأي شيء قام الجواب إجلالا لعمرو. والثاني قصدتك ابتغاء معروفك، ابتغاء معروفك، فابتغاء مفعول لأجله منصوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. ذكر المصنف رحمه الله الحادي عشر من منصوبات الأسماء، وهو المفعول معه، وهو المفعول معه، وحده بقوله: الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، وهو مبني على ثلاثة أصول. أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وثانيها أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، وثالثها أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وأوضح من هذا الحد أن يقال: هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، يعني أن المفعول معه يجيء لبيان من فعل معه ذلك الفعل، أن المفعول معه يجيء لبيان من فعل معه ذلك الفعل. ومثل له المصنف بمثالين: الأول جاء الأمير والجيش، والثاني استوى الماء والخشبة. فالجيش في المثال الأول مفعول معه منصوب، والخشبة في المثال الثاني مفعول معه منصوب، والمثالان يفصحان عن قسمي المفعول معه، فالمفعول معه له قسمان، فالمفعول معه له قسمان. القسم الأول اسم يصح أن يكون معطوفا، اسم يصح أن يكون معطوفا لكن يعرض عن معنى العطف وتقصد المعية، يعرض عن معنى العطف وتقصد المعية، فينصب على أنه مفعول معه. ففي المثال الأول جاء الأمير والجيش، تقدم أن الجيش مفعول معه منصوب لأنه قصدت فيه المعية، ولو لم تقصد جاز الرفع بأن تقول جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش. والقسم الثاني قسم لا يصح أن يكون معطوفا، قسم لا يصح أن يكون معطوفا، وهو المذكور في المثال الثاني: استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. فالخشبة كما تقدم تعرب مفعولا معه لأنها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته، ولا يصح العطف هنا لأن الخشبة لا تستوي مع الماء، وإنما يستوي الماء مع الخشب، لأن الخشبة لا تستوي مع الماء وإنما يستوي الماء مع الخشبة. ومقصودهم بالخشبة في هذا المثال ما يجعل في عرض النهر أو وسطه لمعرفة معدل ارتفاع المياه، لمعرفة معدل ارتفاع المياه. وأشار المصنف بعد ذلك إلى ما تقدم في باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهما الثانية عشر والثالثة عشر من منصوبات الأسماء، خبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها، وأشار أيضا إلى الرابعة عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع، وهي الأربعة: النعت والبدل والتوكيد والعطف، فهي تجيء في المنصوبات كما جاءت في المرفوعات. وعلى هذا العد الذي ذكرناه صارت المنصوبات أربعة عشر، فبقي واحد منها وهو الخامس عشر. وأصح الأقوال أنه مفعولا ظننت وأخواته، مفعولا ظننت وأخواته التي تقدمت في آخر باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وبتمام هذا تتم المنصوبات وتتم المفعولات الخمسة أيضا، وهي المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول معه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. لما فرغ المصنف من مرفوعات الأسماء ومنصوباتها ختم بالقسم الثالث وهو الأخير من أحكام الاسم، وهو مخفوضات الأسماء. وذكر أن المخفوضات ثلاثة أنواع: الأول المخفوض بالحرف، وهو ما دخلت عليه حروف الخفض التي تقدمت في أول الكتاب ثم أعادها بزيادة ثلاثة أحرف، وهي واو رب ومذ ومنذ، وهي واو رب ومذ ومنذ. والنوع الثاني من المخفوضات مخفوض بالإضافة، مخفوض بالإضافة، وتقدم أن الإضافة نسبة تقييدية بين اسمين، نسبة تقييدية بين اسمين تقتضي خفض ثانيهما، تقتضي خفض ثانيهما. ومثل له بقوله غلام زيد، غلام زيد، فغلام مضاف وزيد مضاف إليه، وكل مضاف إليه فهو مخفوض بالإضافة، وكل مضاف إليه فهو مخفوض بالإضافة. وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين: أحدهما ما يقدر باللام، ما يقدر باللام، وضابطه أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له. ومثل له بقوله غلام زيد، فالغلام مملوك لزيد. وثانيهما ما يقدر بمن، ما يقدر بمن، وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أن يكون المضاف بعض المضاف إليه. ومثل له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد، فالإضافة هنا على تقدير من، فهو ثوب من خز وباب من ساج وخاتم من حديد. وبقي معنى ثالث ذكره بعض النحاة، وهو التقدير على معنى في، التقدير على معنى في، ومنه قوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، فتقديره بل مكر في الليل والنهار، بل مكر في الليل والنهار. وقاعدته عندهم أن ما لم يصلح تقديره باللام ولا بمن فإنه يقدر بفي. والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية، مخفوض بالتبعية، والتوابع أربعة: النعت والبدل والعطف والتوكيد كما تقدمت في المرفوعات. فقولك مثلا: مررت بزيد العاقل، فالعاقل مخفوض لأنه هنا نعت تابع للمنعوت الذي هو مخفوض بالحرف. ويعلم بهذا أن المخفوضات نوعان، أن المخفوضات نوعان: أحدهما مخفوض مستقل، مخفوض مستقل، وهو اثنان: المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة، المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة. والآخر مخفوض تابع، مخفوض تابع، وهو التوابع الأربعة: النعت والبدل والعطف والتوكيد، النعت والعطف والبدل والتوكيد. وبهذا نكون قد ختمنا كتاب المقدمة الآجرامية بما يناسب المقام. ومن اللطائف التي ذكرها جماعة من الشراح أن هذه المقدمة التي جعلت نموذجا يبتدأ به في علم النحو ختمها مصنفها بباب المخفوضات للإعلام بأن غاية العلم هو خفض النفس، يعني هضمها بالتواضع. وهذا من أحوج ما يحتاج إليه المشتغلون بعلوم العربية خاصة، فإن للعلوم في أصحابها أثرا، وهذا ذكره الشافعي وجماعة. ومن آثار علوم العربية عادة الاستعلاء بها، كما قال قاسم بن مخيمرة: النحو أوله شغل وآخره بغي. وهذا على وجه يعني تطيب خواطر بعض الناس، وإلا في الأصل خلاف ذلك، لكن هو يقول أنه يوجد بعض الناس يبغي بهذه العلوم، فتجد فيها التقعر واستخفاف بمن لا يتقن هذه العلوم ممن يكون عنده علوم نافعة. فطالب العلم ينبغي له أن ينتفع بمثل هذا التنبيه، لأنه مهما بلغ في العلم شأوا فإن غاية العلم أن يكون العبد متواضعا لربه ولخلقه. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع المقدمة الآجرامية بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين في ميعاد المثبت من محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم الخميس غرة جمادى الأولى سنة 39 و400 و1000 المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويرد إنباه بالنسبة للإخوان الذين تكرر سماعهم هذه المقدمة في هذا البرنامج أو غيره، وكتبوا السماع في الطبقة الأولى، فهؤلاء يكتبون في البياض الذي مقابله الذي يقع في مقابله، يكتبون سمع وكذلك، يكتبون وكذلك سمعته في مجلسين بقراءة غيري، وكذلك سمعته في مجلسين بقراءة غيري بعد فجر. ويكتب إذا كان فنحن بدأنا متى؟ البارح المغرب ولا بعد العشاء؟ بعد عشاء وبعد عشاء بعد العشاء وليلة كذا وبعد الفجر ليلة كذا، ويكتب الموضع. ثم إذا سمع مرة ثالثة يكتب بعدها على البياض الأيمن، رابعة بعدها. الطبقة الثانية هذه للآخذين عن الآخذين، ليست للآخذ، وإنما لو واحد منكم أقرأ الآجرامية فيكون هذا سماعا لمن يأخذ عنه، سماعا لمن يأخذ عنه. وهذا آخر هذا المجلس، وبعد العصر إن شاء الله تعالى لقاءنا في نخبة الفكر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.